سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى السيد سابق في كتابي هذا الذي أسماه بفقه السنة، وقد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله تعالى: متى يتم المسافر؟ قلنا المسافر بيقصر الصلاة الرباعية، بيصلي قديش؟ ركعتين. كل الصلاة الرباعية ثلاث: العشاء والعصر والظهر. وإخواني شو بيصلي الأربعة؟ أما الفجر مقصورة ركعتين، والمغرب مقصورة، لا تم على حالة ثلاث. انتوا إخواني نعم. الآن نقول هذا المسافر متى يترى بيتمم صلاته ترجع للأربعة الرباعية؟ قال: المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا. ما دام مسافرا يقصر الصلاة ما دام مسافر. انتوا يا ابني ولو بقي في سفره 100 سنة الفرض يعني، لكن بشرط ما ينوي الإقامة. صار لك شلون؟ ما نوى الإقامة، يقول بدي سافر بعد يومين، بعد 4 أسبوع كذا. صار لك شلون؟ ما دام بنية السفر يقصر. شلون إخواني؟ أما إذا كان علمان يقينا إنه أنا بدي قيم بهالبلد 15 يوم، ما بينتهي عملي بعد 16 يوم، بدي يتمم عند أبي حنيفة، وعند الإمام الشافعي 4 أيام، عند الإمام الشافعي والإمام أحمد الإمام مالك القصر ليس بفرض وإنما هو سنة. أما عند أبي حنيفة القصر لازم، فإذا ما قصرت أنت آثم. شو إخواني؟ فرق بين اثنين. إذا ما قصرت تكون آثم، مش لون يا ابني، بتعثم عند الله. حتى لو صليت 4 ركعات وما قعدت القعود الأول ما صح الصلاة. نقول الأول فرض معلوم بالنسبة للصلاة، مركعتين صار أخير، هذا القعود الأول صار أخير باعتبار صلاته. فإذا قعد القعود الأول وأرجع التنتين، التنتين هذول نفل صح، لكن ما كانت التحريم. فهمتوا يا ابني؟ لو أتم الصلاة، إذا أتم الصلاة آثم عند أبي حنيفة. بالنسبة لنظرية الإمام أبي حنيفة القصر واجب. طب الحال لو صلى الظهر في السفر عوض ما يصلي وقصر صلاه الأربعة آثم، وما قعد في القعود الأول ما صح الصلاة. مشلون؟ لأن ترك فرض، وهو القعود على رأس الركعتين لأنه هي أخير، يعد القعود الأخير هي مقعود أول، فذلك ما بصح صلاته. فهمتوا شو أخوان؟ عم تحطوا بالكم. نعم لك يعني عن القعود على أسر ركعتين صلاة الفجر، إذا ما قعدت على أسر ركعتين صح صلاتها؟ كذلك صلاة المسافر الحنيفة واجب تقصر، فإذا ما تممت الأربع ما قعدت على أسر ركعتين ما صح الصلاة. ما قعد القعود الأول، يعني القعود الأول هو القعود الثاني صار. أما إذا قعدوا بالصح مع كرات التحريم. نقولوا إخواني نعم. هذا بالنسبة للقعود الأول، هو القعود الأول للمسافر. المسافر الأول هو مقيم، مقعد القعود الأول المقيم لو ترك يكون ترك واجب ما بيأثر. أما بالنسبة لكون القعود القعود الأول وقعود أخير صار بالنسبة لصلاة المسافر، وهذا فرض. نقول شلون؟ بالنسبة للمسافر قعود الأول يسمى قعود الأول صار فرض بالنسبة له، إنه قعود أخير بالنسبة له يسمى. نعم. وعند الشافعي ومالك أحمد 4 أيام سيدي عندهم 4 أيام. في رواية عند الشافعي كمان 15 مثل أبو حنيفة، لكن مو معمول فيها. نعم. على كل السنة. يعني. لكن فرق بين السنة وبين الفرض. تبالكون؟ يعني عند الأئمة الثلاثة القصر إنما هو سنة مؤكدة آكد من صلاة الجماعة. تقولوا إخواني؟ أما عند أبي حنيفة واجب مو سنة. عم تعطوا بالكم يا أخي. نعم يكون آسف. نعم. قال المسافر راحت يقصر الصلاة ما دام مسافرا، كيف هذا نظرية الشيخ الآن، فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة. تضرب بكرة بعد بكرة تنقضى، ضرب شو؟ كذلك لأنه يعتبر مسافرا وإن أقام سني. قاعد مثلا عم ينتظر باخرة بتمر بده يركب هالأسبوع الجاي، لا الأسبوع الجاي لا، تم يعده قاعد 20 سنة في المدرسة. إذا كان سمع أنه ستأتي بعد 6 شهور هذا صار مقيم إجباري لكان. هلا مثلا أنت حاج رحت قبل شهر لمكة، وصلت لمكة بتقول أنا مسافر، تم تقصير وبدك تقعد أكثر من 16 يوم إجباري بإشارة الحاج، وبدك تتمم عند أبي حنيفة وعند الشافعي وعند ظهر لك له. أما إذا ما قصدك تحج بدك تسافر، أنت رايح هيك بس عمره بدك تسافر، حينئذ تقصر. مفهوم إخواني؟ تراها عند الأحناف الإتمام تبعها أين السفر بس للمنفرد، المنفرد والجماعة والكل، كل مسافر، كل ما اسمه مسافر، إلا إذا اقتدى بمقيم تنقلب صلاته صلاة مقيم. عملك إذا كان المسافر صلى إيش مع جماعة لحاله، مسافرين أو لحاله أيوة. نقصد واجب صلينا مع إمام البلدي إذا صلينا مع المقيم بدنا نتمم صلاة، يعني ما في كراهة. لا ما في كراهة، حتى عند الإمام مالك ما بيصح يصلي مع المقيم، يكون تارك سنة مؤكد، يعني يصلي لحاله أفرض ما يصلي مع الجماعة، لأن يصلي مع الجماعة بده يتمم، صلي لحاله بكون أتى بإيش بسنة القصر أفضل من الجماعة عنده. ظهر لك شلون؟ نعم نعم. شو بترجحوا أنا برجح بين إيش بالإيش، يعني يصلي مع الجماعة ولا منفردين قصر؟ لا بالنسبة لأبي حنيفة بقول صلي مع الجماعة. ظهر لك شلون؟ صلي مع الجماعة وصلاتنا صلاة المقيم. نعم دور. ظهر لك شلون؟ نعم. لكن لو صليت فيهم أنت معلوم بدك تقصر، تقول له أتموا صلاتكم فإني مسافر. نعم هذا إذا كان المقيم هو صلى إمام، أما المسافر صلى إمام يقصر تنتين، بيقول له للمقيمين أتموا صلاتكم فإني مسافر، إن كان وحده، إن كان معه جماعة إن قوموا سفر، سفر جمع مسافر، لأنه يعتبر مسافرا وإن أقام سنين. فإن نوى الإقامة مدة معينة فالذي اختاره ابن القيم أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت، قل ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه، يجعل وطن له، فإذا جعل وطن بده يتمم. نعم هو حلو سيدي، دي ما في حرج يعني، ما بيقول مقبول هيك يعني اللي يقول له استناد معلوم يعني. جاي معنا لا جاي معنا شوفوا عم يقول والذي اختاره ابن القيم أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر، لو نوى يقيم 15 يوم 4 أيام مش مسافر، خرج عن حكم السفر. والله شلون؟ قال لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت ما لم يستوطن المكان، وصلت نويت أنك تتخذ المكان اللي وصلت له وطن إلى خلاص صرت مقيمون خلاص عم كون مسافر. نعم يعني هو ايش نفس الحج بيقعد واحد 25 يوم 30 يوم او أينا. شهر أينا. مثلا لكن مسافر اسمه مسافر بيرجع يعني والله حقيقه مسافر. قال الذي اقام فيه وللعلماء في ذلك اراء، هيشوفوا العلماء الان ما احلاه. نعم قال وللعلماء في ذلك اراء كثيره، يتوسعوا شو يعني مشان الشيخ عمر اي الله يرضى عليه، لخصها ابن القيم كيفين إخواني، وانتصر لرأيه، كان عندي لرأية في نقطتين لرأيه، قال لك لهم دفئموا ليش النقطتين لرأيه، فقال مين القال ابن القيم، أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما، أي آخر غزو غزاها رسول الله غزو تبوك، شايفين إخواني آخر غزو غزاها هي أيوة هي العسرة أي نعم، كان جيشه 30,000 وفي رواية 40,000، شايفين إخواني مؤمر سهل في كل هاي، ومسافة من المدينة لتبوك 15 مرحلة وأيام قابل لهاب ليه هذا نين كل 12 واحد عم يتناوبوا على إيش، كل 20 يتناوبوا على بعيد، الله يشوف مؤمر سهل هذا. قال وأقام رسول الله بتبوك 20 يوما، شو سببه أخي؟ سببه نمى الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ملك الروم عم يجهز خيله وينقلوا الخيل بده يغزو الرسول في المدينة. ما في جماعة يعني غزو في عقر دارهم إلا أذله. والله رسول قال لا أنا بغزي. ضار لك لون تبوك هي الفاصل بين أرض الشام وبين أرض الحجاز. وذلك لما الرسول وصل لتبوك قال من ها هنا يمن ومن ها هنا شام. ضار لك لون يعني التبوك لجهة الشام كل اسمه شام، من تبوك هيك لليمن كل يمن باسم الحجاز الكل. انتوا شلون؟ نعم حد تبوك قال من ها هنا يمن ومن ها هنا شام. انتوا شلون اخواني؟ نعم ايه يعني جهة الحجاز يمن كله، وجهة هذا اسمه ايه شام غرب. ايوه 120 كيلو. نعم أخذين 120 كيلومتر السعودية. الموز السعودية هون شو اسمه لبنان ده شغلين منا ما في كم كيلومتر بيننا وبين لبنان. أخذوا الفرنسيين على طول لبنان سهل بقاء كله إلنا. بيروت كان أصلا كله إلنا خذوها كلها سورية. هلا سورية من العريش مصر للبحر الأبيض المتوسط كله سورية يعني. طب هلا كمان أخذوا إنطاكيا ولواء إسكان كله أخذوا على طول الأتراك إلنا كله. ما فهمت شلون يا ابني؟ تفضل هون أستاذ. تفضل. أسمع لكم محمد. بل لما وصل عليه الصلاة والسلام ونمى الخبر لملك الروم إن الرسول طلع له خاف. نصرت بالرعب مسير الشهر. تم ينتظروا لعله إنه يجي. ضار لك له 20 يوم ينتظروا. عارف إنه ما بفعل ما طالع. سيدنا عمر ضار لك شو قال له شو رأيكم نغزي لعقر داره؟ سيدنا قال لا يا رسول الله طيب طلعنا هون الله قطع قلبه قال نرجع اللي عنده تمرات بده يقصفهم بده يسويهم واحد شب يرجع عن زوجته وكذا طيب مثل ما بدك ورسول الله وكان ان ايش يغزوهم بعقر دارهم ضار لك شو قال 20 يوما يقصر الصلاة المحل اللي صلى فيه الرسول عصر بتبوك عنه الآن مسجد معمرين مسجد جديد وشي بيشرح القلب شي نظيف كان وقتها تصلي الذكر لسه مسكر ظهر لك شلون المكان الرسول اللي نزل وصلى فيه هون عملوا مسجد شايفين اخواني عملوا مسجد ولكن فرشوه فرش لائق رحنا نصلي فيه نحن كان لسه مسكر ظهر لك شلون اين قلتنا وفد الله 20 يوما يقصر الصلاة ولم يقل الأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك لما رسول عم ينتظر انه بده يجي لانه في حرب هون انت ما وصلنا الحرب ما صار ما بصح الاقامه هون ما بصح الاقامه نيت الاقامه ما بصح لانه على وشك انه يجينا العدو ونقاتله يا اما يهربنا من نلحق ويا اما لا سمح الله يغلبنا نرجع لورا ما بصح الاقامه بالصفر نعم الخطوط عم تلقط قال ولكن اتفقت إقامته هذه المدة إجا اتفاق يعني مو متعمدها الرسول عليه الصلاة والسلام فهمتوا إخواني نعم ولكن اتفق إقامته هذه المدة اتفقت يعني اتفق وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت إذا كان غير مستوطن أما أخذ البلد وطن خلص ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع والله شو إخواني وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا فحيبين ألف في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما شو اسمه ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام فين مدفون قول له شوف سيدنا عبد الله ابن عباس بالطائف المال ولبلدة تتضاعف حسناتها كما تضاعف سيئاتها لا ما بدي ابدا ايش سكن بالطائف شايفين اخواني رضي الله تعالى الان كان نفس المقام كان في مسجد الان فصلوه عملوا مقام لحاله وعملوا مسجد لحاله عملوا مسجد لكن شيء كبير طيب مفروش فرش يعني جميل بالمدينة بألف بمكة بمئة ألف الحسنة مثل الحسنة السيئة الألف وهي ألف وهم مئة ألف هي مئة ألف خلينا على واحد عشر أحسن وذلك شو أبو حنيف الله يرضى شو قال والله كره الإمام حنيف الإقامة في المدينة وفي مكة قال لأن أكون في الكوفة وقلبي في مكة أو في المدينة خير من أكون في المدينة وفي كوفة وقلبي في الكوفة. ضار لك لون فمشواش. نعم مشد خطرات القلب عليها. هناك خطرات القلب عليها خطرات القلب من مجرد الإرادة مذيقه من عذاب العليم. وثم ثم قال اللي بده يكون في مكة ومعك مصاري وبتعرف انه في رجل محتاج وما بتروح وسيد تكون انت عاقل الحرم وعاقل ربك هي بلدة ربك وتعرف واحد محتاج وما بتروح وسيد فمين بيطلع فيديو يا اخي الآدي يا اخواني الا ذلك سيدنا عبد الله راح سكن هنا مكة كلها حرم. نعم مكة كلها حرم بالنسبة للمدينة يعني تضاعف الحسنة فيها في الحرم عن سيدنا الامام مالك لها حرم الحرم ايش مكة ابدا الى حرم ضالك شلون الى حدود ضالك واني. نعم قال شوف يا ابني الله يرضى عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره 19 يعني يوما او ليله يصلي ركعتين. فنحن إذا أقمنا 19 نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا. نظرية ابن عباس. وظاهر كلام أحمد رضي الله أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح. رسول أقام في مكة إيش زمن الفتح هالمدة 19 فإنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 18 يوما من الفتح لأنه أراد حنينا لأنه كان الرسول ناوي يطلع حنين. شايفين إخواني بلغوا أن هذول هوازن عم يهيئوا حالهم بده يغزو الرسول في مكة قال لا أنا بدي أطلع لهم طلع لوادي حنين. ولم يكن ثم أجمع ولم يكن ثم أيوة أجمع المقام يعني ما نوى أنه متفق على أنه يقيم لا بدو على هوازن يحاربهم. وهذه إقامته التي رواها ابن عباس. وقال غيره بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك كما قال جابر بن عبد الله أقام رضي الله عنهما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. شايف إخوان رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال المسور بن مخرمة أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليلة سعد بن وقاص يقصرها سعد ونتمها نحن هن من أهل البلاد أما هم سافروا إيش يقصر هن إيش يتموا. وقال نافع القارئ المشهور الله أقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول ما عايزين يدخل ظهر لك شلون تم برا قديش عم يقصر 6 شهور. وقال حفص بن عبيد الله أقام أنس بن مالك بالشام 2 يصلي صلاة المسافر. شايفين أخواني وقال أنس إنه ناوي إنه بدي يسافر هالأسبوع أو هالأسبوع أو بكرة أو بعد بكرة عم يتطلع. وقال أنس رضي الله عنه أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة محصرينها والله تلون تم 7 شهور محصرينها عم يقصرون لأنه معلومات ما معروف إن يفتحوا اليوم بكرة بنتصل نقدم نأخر إلى وقال الحسن أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل. كابل الآن مدينة عاصمة إيش الأفغان اللي أخذوها الروس. شايفين إخواني الله يفرج على المسلمين بحرم السيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل 2 يقصر الصلاة ولا يجمع. شايفين إخواني حسن البصري التابع. نعم وقال إبراهيم كانوا يقيمون بالري سنة وأكثر من ذلك وسجستان ويقيمون بسجستان السنتين فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى وهو الصواب. وأما مذهب الناس بيننا مذهب إيش المجتهدين فقال هناك روانا إيش الصحابي والتابعين رحيلوا الآن أعمال تابع التابعين التابعين. وأما مذهب الناس فقال الإمام أحمد إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم. إذا نوى إقامة أربعة أيام، وبهذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه. وإن نوى دونها قصر، إذا نوى دون الأربعة السنة أنه يقصر، أما إذا نوى الأربعة ما بده يتمم. شايفين إخواني؟ نعم. وحمل هذه الآثار اللي مرت معنا الإمام أحمد على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة. ما نوى الإقامة بنوه، تقولون يوم بيمشي أو بكرة أو بعده ظل شلون، بل كانوا يقولون اليوم نخرج غدا نخرج، يكون عدوا فاصل يعني صيري قريبين بعض البعض، اليوم نخرج غدا نخرج، في فاصل بين تنتين جملتين هذول. وفي هذا بيقول الشيخ نظر لا يخفى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهي ما هي، وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهد أمر ما حولها من العرب. معلوم الرسول لما أقام ما هي حاله لغزو حنين لغزو هوازن، مو قاعد مشان يأصل مشلون، جعل وكيل عنه مؤقت وعم يهيئ الدروع ويهيئ آلات الحرب يطلع هوازن يحاربها. كيف من إخواني؟ ومعلوم قطع أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام ولا يتأتى في يوم واحد ولا يومين. نظريت إيش؟ نعم؟ وهذا يحتاج إلى إقامة أيام، لكن حطه وهذا يحتاج إلى إقامة أيام، ما في أن تكون إلى؟ يحتاج إقامة أيام، يحتاج إلى أحسن، يحتاج إليها، يحتاج إلى إقامة أيام ولا يتأتى في يوم واحد ولا يومين. وكذلك إقامته بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو. نعم. ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل تحتاج إلى أيام، لعله كان جاي بالطريق وما وصف بينه وبينه إلا مرحلة، مو إخواني احتمال. ويعلم أنهم لا يوافقون في أربعة أيام يعني لا يصلون. وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج، كان ممنوع من الدخول من الثلج. نعم احنا عنا عمر ابن عمر حطوها ابن عمر. نعم. ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام بحيث تفتح الطرق. معلوم مو شرط أن يذوب، أوقات بيجمد بيحسن بيمشي أظهر الثلج ظهر لك لون، مو شرط تم قاعد يذوب الثلج. إخوان إخوان قد يمشي الإنسان ظهر شيء فتحوا له الطريق، الدبابات والآلات الموجودة بينقطع الطريق عم تجل إيش الجرافة عم تجل الطريق لك يمشي تمام ولا لا؟ نعم. بحيث تفتح الطرق. وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر الصلاة مش الإخواني. وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشهر يقصرون، لأنه كلهم قاعدين نية الفتح، متى ما فتحوا البلد اليوم تنفتح بكرة تنفتح بعد بكرة تنفتح. نعم. ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد لا ينقضي في أربعة أيام مش الإخواني. هذا نظريته يعني، لكن نحن لو أمعنا النظر محتمل إذا فتحت البلد خلاص صرنا مقيمين، مو إخواني محتمل يهجمون نتأخر، ما بنحسن نقول إقاميون. وقد قال أصحاب أحمد إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أعم بيته مشان السلطان ما يلقطوا يحبسوه أو مرض قصر، سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة. يا سلام على القول هذا. نعم. نرد عليكم يا وقد قال أصحاب أحمد بن حنبل أنه لو أقام لجهاد عدو، أنت رحت قطع الرباط لجهاد عدو أو حبس سلطان خايف أنه قاعد بيتك ما عم تطلع، أو قاعد ببلد خايف أنه السلطان يمسك مخبي عن الناس والله شلون، أو مرض مريض القصر سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة، إلا تقصر ما دو عم تنتظر يا ترى انه فك عنك الحصار شو كذا الك نفس. يعني القصر هو في حبس السلطان، يعني شو معنى حبس السلطان؟ يعني انه خايف من السلطان، السلطان اذا مسكه بده يحبسه ظهر لك لون، هربان من السلطان بيحبسه لو كان قاعد ببيته بيقصر يعني. وهذا هو الصواب. نعم. القول هذا مثل كم مريض. نعم. قال لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة. مين؟ فقالوا شرط ذلك احتمال انقضاء حاجتي في المدة التي لا تقطع حكم السفر. يعني أبو يومين ثلاثة ضاد لك لون، وهي ما دون أربعة أيام. فقال من أين لكم هذا الشرط شيخ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وبتبوك، لم يقل لهم شيئا ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، ويعلم أنهم يقتدون به في صلاته. يعني معلومك عم يهيئ بمكة، عم يهيئ الدروع مش يعني جيش يسلح الجيش، عم إذا انتهى اليوم بده يطلع، انتهى بكرة بده يطلع حسب الحال، ما فهم. وبتبوك قاعد عم ينتظر العدو كمان، محتمل يصل اليوم محتمل يصل بكرة، ما بيحسن بإنه الإقامة، نية الإقامة ما بصح. هلا إذا طلعنا نحارب نحن مثل إسرائيل وقفنا على الحدود ما بنحسن الإقامة، لأنه يا بدهم يتحضونا نرجع يا بدهم يتحضون نلحقهم، شو بصير نية الإقامة؟ نعم. ويتأسون به في قصر في مدة إقامته، فلم يقل لهم حرفا واحدا لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال. وبيان هذا من أهم المهمات، هذا رأي الشيخ. وكذلك اقتداء الصحابة به بعده، ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك، راح. وقال مالك والشافعي، تكلم كلام أحمد الآن، وقال مالك والشافعي إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم. شو الأكثر من أربعة؟ خمسة يعني أتم. وإن نوى دونها دون أربعة قصر. شايفين إخواني؟ نعم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه، شوفوا شو بيقول أبي حنيفة رضي الله عنه، تقبل الدكتور، إن نوى إقامة 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر. قال بس مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب الليث ابن سعد شيخ الإمام الشافعي، شايفين إخواني؟ وروي هالكلام عن ثلاثة من الصحابة، من هم؟ عمر وابنه وابن عباس، شايفين إخواني؟ وروي يا سيدي، نعم وروي عن ثلاثة من الصحابة، أيوة أي نعم، أو بس بيحسن نقول وروى الليث ابن سعد عن ثلاثة من الصحابة، ضربت له بالمدي بصير كروي يا معلش. وقال سعيد بن المسيب من التابعين إذا أقمت أربعا فصلي أربعا، وقت الإقامة أربعة أيام بدك تصلي إيش؟ تمم يعني. وعنه عن سعيد بن المسيب كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى بدك تنوي 15، شايفين إخواني؟ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابي الجليل إن أقام عشرا أتم، دون أقل من 15 عشرا، وهو رواية عن ابن عباس. وقال الحسن البصري يقصر ما لم يقدم مصر، نعم ما لم يقصر مصر، لا يقصر ما لم يقدم مصر، مو يقصر مصر، ما لم يقدم. شو عندك عبد الله؟ يقصر إيه بدك سوينها، ما لم يقدم مصر يعني ما لم يصل لمصر، يقصر مصر، لا القصد بده يقدمها مصر إليها يعني، أما يقصر بدون يطلق على بدون وصول. نعم نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أقام عشر أتم، أتم من بعد العشر، إذا نوى الإقامة عشرة أيام بتمم أثناء العشر، أثناء عشرة أيام متى ما نوى إقامة عشرة أيام بتمم، دونها بده يقصر. نعم. وهو رواية عن ابن عباس. وقال حسن يقصر ما لم يقدم مصرا. وقالت عائشة رضي الله عنها يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد، عن أمك وسافر شو بياخذ معه؟ الزوادي، فإذا وصل لهناك ألا شزاد معاد هيا قال له زينك أقام بدك تم، شايفين إخواني؟ انتهى السفر. والأئمة الأربعة، من الأئمة الأربعة؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم، شوف الأدب يا أبي، طيب بالك دكتور، رضوان الله عليهم متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها، ما في عندي راء أنا، ينتظر رايح الراء، ينتظر قضاءها، يقول اليوم أخرج غدا أخرج، حطوا كمان بعد الإيش اليوم أخرج، نحطوها اليوم أخرج غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا، شايفين إخواني؟ إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما ولا يقصر بعدها. أخرج اليوم أخرج غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا إلا الشافعي في إحدى روايتين، لكن هاي شايفين إخواني، أما الرواية الأولى مثل أئمة الأربعة، فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما ولا يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر في إشرافه، كتاب اسمه الإشراف، أجمع أهل العلم على أن للمسافر، أنا عندي للمساقر نقطة جعلت نقطة كبيرة، أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنه. إنه بدي سافر هاليوم بل بعد أسبوع بعد يوم، قد ما تم تقصر. هنا صلاة التطوع في السفر، يا ترى الواحد إنه تطوع بالسفر ولا ليس له؟ اختلفوا فيها العلماء، جاي معنا ابن عباس الله يرضى عنه أو ابن عمر، أظن ابن عباس جاي معنا، قال طيب لو الله بده يجعل لي يكلفني بالنوافل كما أمن الأربع ركعات الفرج على الركعتين، شايفين إخواني جاي معنا. صلاة التطوع في السفر ذهب الجمهور من العلماء لا فرق بين السنن الراتبة وغيرها، ما الفرق يعني؟ فعند البخاري ومسلم هانئ يوم فتح مكة وصلى 8 ركعات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، مو مسافر عم يومئ برأسه يصلي. وقال الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، شايفين إخواني قبل المكتوبة بعد ما لم يكن بس وقت كراهة معلومكم. ويرى ابن عمر وغيره أنه لا يشرع التطوع، شايفين إخواني، مع الفريضة لا قبلها ولا بعدها، شايفين فيها تكون في السفر مبين، إلا من جوف الليل، بس بالليل حبيت تصلي ما في مانع. ابن عمر ما عليه السنة، ما في رواه، لكن هذا إيش؟ ويرى ابن عمر ورأى قوما يسبحون، هو سيدنا عبد الله بن عمر رأى قوما يصلون بعد الصلاة فقال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. لو بيصلي نوافل كنت أتمم صلاتي. يا ابن أخي حبيل اللي ما لو تخمين واحد قال ليش ما بسنين ضال لك شلون اعترض عليه، قال له الكلام، قال له يا ابن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى بالسفر، ضال لك شلون، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، وذكر عمر وعثمان كمان أنه صحبت عمر وصحبت عثمان ما زادوا على ركعتين، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم شايفين إخواني مين روى الحديث؟ وهناك معلومة يعني الرواية غير العمل، والله شلون قد يكون يعني مرادها نسخ، ضار لك شلون؟ أو الحديث مو ثابت عنده ما فهمت شلون؟ بلى وعن ابن عمر أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. طيب بركة عن مسألة الضحى النبي هو مطلقا نعم ابن عمر ومن عندي ابن عمر كله ابن عمر مو عند كل ابن عمر؟ أين أما ذكر البخاري ومسلم نعم ما أسهل للصحابي أنه كان يغتسل عن أنه هل يصلي بالركعات أين بس ما ذكر عن سيدنا عبد الله. ويرى ابن عمر وغيره أنه ليش إيش هنا قال فعند البخاري ومسلم إيه شو لك إياه أن النبي أيوة. وعن ابن عمر الحديث اللي بعده أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، والله شلون الشيخ على أنه هو راوي الحديث. إيه ترى إنه كان مسافر السفر اللي في قصر ولا ما في سفر محتمل هاي العبارة ما فهمت شلون. أما هنا الصريح هو فلم يزل. رواه البخاري. وجمع ابن قدامة بين ما ذكره الحسن وبين ما ذكره ابن عمر بأن حديث الحسن يدل على أنه لا بأس بفعلها، وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها إنه لكن جائز الوجه. هذا روى الترك وذكر روى الفعل. ما عليش إن حبيت يعني تصلي وإن حبيت ما تصلي هذا جائز. الأمر أوسع من هذا. ثم قال السادس السفر يوم الجمعة. شو حكم السفر يوم الجمعة؟ كيف أنت أبي حنيفة لك أن تسافر ما لم تؤذن ما لم يؤذن للصلاة قبل الظهر بعشر دقائق ما لم يؤذن. متى ما أذن ما بتطلع. أما أذن ما أذن تطلع. أذن بدك تصلي. عند الشافعي من طلوع الفجر ما بتحسن تخرج. من الطلوع ما بتحسن تخرج. قال شلون قبل الفجر. قال نعم أحيانا بيضطر واحد يسافر شيء. إيه جاي هذا القول المعتمد إنه إيش بيطلع قبل الأذان. لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة. شوف نقل. فقد سمع عمر رجلا ماذا سيد عمر سمع عمر رجلا يقول لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت يعني سفرت. فقال عمر أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. عندك سفر يخرج جمعة عن سفر. وسافر أبو عبيدة يوم الجمعة ابن الجراح ولم ينتظر الصلاة. شايفين إخواني. وأراد الزهري السفر ضحوة يوم الجمعة ضحوة الكبرى. فقيل له في ذلك إن شلون بدك سافر. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة. شايفين إخواني. نعم. الجمع بين الصلاتين عند الشافعي لا يسافر بعد طلوع الفجر. إذا سافر لابد يطلع قبل ما يطلع الفجر إلا يوم الجمعة ولا مكروه في حقه يعني مو حرام مو هيك شيخ سعيد مكروه كراهة. أما عند الحديث ما في كراهة ما لم يؤذن أبدا. الجمع بين الصلاتين. قال يجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا يعني صليهم وقت الظهر أو صليهم وقت العصر وبين المغرب والعشاء كذلك تقديما وتأخيرا يا بيسحب العشاء لوقت المغرب يا بيأخر المغرب لوقت العشاء. إذا وجدت حالة من الحالات الآتية جاي معنا الحالات اللي بجوز إيش الجمع. قال الجمع بعرفة والمزدلفة. شايفين إخواني ها. اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة سنة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمع شو حكمه؟ سنة مؤكدة. ثانيا الجمع في السفر. الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز يعني يا بوقت الظهر يا بوقت العصر يا بوقت المغرب يا بوقت العشاء. في قول أكثر أهل العلم لا فرق بين كونه نازلا أو سائرا. شايفين إخواني يعني نازل استراحة أو كان إيش ماشي بالطريق. فعن معاذ رضي الله عنه ابن جبل أن النبي صلى الله وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر صلى هنا وقت الظهر زالت يعني مالت لجهة الغروب دخل وقت الظهر مش معناها. وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس قبل ما تميل جهة الغروب يدخل وقت الظهر أخر الظهر حتى ينزل للعصر مفهوم؟ نعم. وفي المغرب مثل ذلك إذا غربت الشمس عليه هو مقيم بيصلي المغرب العشاء جمع تقديم وإذا كان مشى قبل ما تغرب الشمس بأخرهم لآخر وقت العشاء بصليهم حسب. نعم. وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم نزل فجمع بينهما. المرة والحديث رواه أبو داود كمان والترمذي. شو قال عنه الترمذي؟ وقال هذا حديث حسن والحديث حسن تثبت فيه الحجة. نعم. وعن كريب عن ابن عباس هذا مولى ابن عباس سيدنا كريب من التابعين أنه قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ من لم يقول هذا؟ سيد ابن عباس. قلنا بلى. قال كان إذا زاغت له الشمس في منزله، يعني هو مقيم هو نازل، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله، ما دخل وقت الظهر وإيش وهو لسه مقيم بالأرض، سار حتى إذا حان الصلاة العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر. مفهوم؟ وإذا حانت له المغرب في منزله، يعني في حال نزوله، جمع بينها وبين العشاء، جمع تقديم. وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد والشافعي في مسنده بنحوه. طبعا نعم. عند في رواية مبدأ لا نيجي ولا بديش، هي أريح توسع. وفي رواية بده ينوي حتى ما يصير آثم، في قول لا بده نية ولا بده جمع كله. لا ماشي بالسفر، كان رايح ولا راجع ما بتفرق إلك، ما دمت مسافر تقصر حتى تصل لبيتي. نعم. مقصود بكلمة تنزلي هون محل النزول أثناء السفر، ما بينزل ليأكل ليتوضى ليستريح. إذا كان بهالوقت دخل وقت المغرب يجمع بينه وبين العشاء ضلك وبيمشي، وإذا كان بده يمشي قبل ما يدخل المغرب بأخره لوقت العشاء بيصليه سوا. وقال فيه وإذا سار قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. مفهوم إخواني؟ من روى الحديث؟ رواه البيهقي بإسناد جيد. قال وإذا معكم وإذا فين؟ وقال فيه وإذا سار قبل أن تزيغ بعد وإذا فيه واو عندي. وقال والجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة، إنه هذا السفر عذر، المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين. شايفين إخواني؟ يعني العذر بالنسبة للسفر عذر إنه تجمع بين الصلاتين، قال هذا مش هو بين الصحابة ومن التابعين. شايفين إخواني؟ تعلم المسألة نية مسبقة. نعم. متى ما وجد السفر خلاص صار إلك إنك تجمع بين الصلاتين. وروى مالك في الموطأ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. شايفين إخواني؟ شو مال جميعا؟ مجموعتين. ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، هي هو مقيم. شايفين إخواني؟ قال الشافعي قوله ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل. شايفين إخواني؟ وقال ابن قدامة في المغني بعد ذكر هذا الحديث قال ابن عبد البر هذا حديث صحيح ثابت الإسناد. وقال أهل السير مغازي إن غزوة تبوك كانت في سنة 9، الرسول توفي في سنة 10، يعني آخر غزوة كان. نعم. وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير، إذا كان ماشي يعني. نعم. لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر، غير سائر ماكث في خبائه، يخرج فيصلي الصلاتين جميعا ثم يصرف إلى خبائه. جمع. نعم. جمع. جميعا والجمع مبدأ واحد. نعم. وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه قال فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. والأخذ بهذا الحديث متعين لثبوته وكونه صريحا في الحكم ولا معارض له، ولأن الجمع رخصة من رخص السفر، فلم يختص بحالة السير كالقصر والمسح، ولكن الأفضل التأخير، يأخر وقت الظهر لوقت العصر. ضلك لون يكون هاي داخل وقتها وذي يكون كمان داخل وقت، الأفضل هاي، لكن الأفضلية ما بتمنع الجواز. نعم. لكن هي مطلقة عم يحكي الرأي الكل بيكون محقق إذا كان إيش يعني ما يكون جابه بغير وقت صلىها. نعم. ولا تشترط النية في الجمع والقصر. سيف يعني إخواني في رواية عند الإمام أحمد لابد من إيش من اشتراط. قال ولا تشترط النية في الجمع والقصر. وقال ابن تيمية وهو قول الجمهور من العلماء، شايفين إخواني؟ وقال والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر. معلومك أو تبعين للرئيس ذو المبدأ، تشترط النية من الرئيس ما من المرؤوس، متوشر إخواني؟ نعم. بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها. شايفين إخواني؟ العبرة لنية الإمام الأصل الرئيس. ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم. وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر. وأما الموالاة بين الصلاتين، في رواية الإمام أحمد إذا ما وليت بيناتهم فصلت ما بصح صلاتك للجمع. من إخواني هالرواية كان متوالي ولا غير متوالي ما بدور. وأما الموالاة بين الصلاتين فقد قال والصحيح أنه لا تشترط بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية. يا سلام على القول هذا. لا تشترط بحال لا، والصحيح أنه لا تشترط النية. أحسن. الموالاة الموالاة على كل مؤنث هذا واجب، واجب التأنيث. نعم. حاضر. قال ولا تشترط النية في الجمع والقصر. قال ابن تيمية وهو قول الجمهور. شو قول الجمهور؟ لا تشترط النية في الجمع والقصر. هي راح من وقول الجمهور من العلماء. وقال ابن تيمية والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر. لكن نقول العبرة نية الإمام، ونية أبو حنيفة يقول العبرة نية الرئيس للمرؤوس. هذا طلع واحد هو زوجته، هي ما نوت القصر هنا وصلى في إمام خلاص صار تابع له. الجند مع الأمير تبعه نوى الإقامة، هو الجند ما نوى بده يقصر معه ويتمم. زوجته إخواني اللي حصل استغفاره ما بين الصلاتين ما بيضر. بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم. وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر. وأما الموالاة بين الصلاتين فقد قال ابن تيمية والصحيح أنه لا تشترط بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية المولى، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. يصير إيش إذا واحد نسي ينوي يكون ما بقى يجز له أن يجمع. وقال الشافعي رحمه الله لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز. قديش في مسافة قد يكون بعيد بين بيته ولا لا. بالنسبة للجمع لا تشترط الموالاة. انتواش الإخواني. وروي مثل ذلك عن أحمد يرحمكم الله. أصبح الموالاة يعني إنه يكون يصلي بمكان واحد. إيه وراء بعضهم. أيوة. مو شرط. ما إنه مش المسافة. رحمي يقول كمان. قيم الصلاة يصلي الظهر. جمع بين الظهر والعصر. نعم. يجب أن يصلي الظهر قبل بعدين عصر. معلوم هي الترتيب لابد منه. صليها بوقتها. وقال لك لو نعم ممكن يصلي الظهر، يصلي بالأول الظهر وبعدين العصر، ما يصلي العصر ويتغدى. نعم ويتغدى بعدين يقيم يصلي العصر. لكن لا ما حدا يسويها ما ضر لك لو اللي بده يجمع. فهمت يعني مو كل الأد إنه مو شرط يكون مولاة ضر لك لون. أما واحد يروح يتغدى صار فاصل كبير هذا الأولى إنه ما يفعل الفعل هذا. فهمت وإن كان هيك لكن ما نمشي لأنه في قول إنه بيقول لابد من مولاة حتى يكون خروج للخلاف. ما من فاصل تأخرت خطوتين ثلاثة أربعة ما بدور. ضر لا أي سفر ما بدور. الجمع في المطر قول إذا كان في مطر بتقول ثيابك بلا بتجمع، لكن حال نزول المطر إذا ما طول المطر ما بتجمع. بتشوف إخواني كل مطر نازل بسنتين سيدي. أي نعم لما بتبدأ بالأولى وبتبدأ بالثانية بس مو. أما لو انقطعت بالوسط ما بيؤثر في غير سفر. بغير سفر الجمع عم يعدد إمتى إلك تجمع. هذا السفر واحد منا، هذا واحد الأعذار. الثاني المطر ما في سفر هون وأنت مقيم. الثالث المطر عند المزدلفة. إيه المزدلفة هنا. الجمع في السفر. الجمع بيعرفوا المزدلفة واحد، الثاني الجمع في السفر، والثالث الجمع في المطر. روى الأسرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. كيف أستاذ؟ في بيته. نعم. في بيته. في عندك في بيته؟ لا. في بيته. لا. هذا بالنسبة للجامع. بالنسبة للجامع. بيتك تصلي كل صلاة حالة. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. معكم شو بيته بين بينه بين بيته بين الجامعة؟ ما في غير الباب. والله. وخلاصة المذهب وخلاصة المذهب في ذلك أحسن. والله خلاصة المذهب عندي المذاهب أحسن. وخلاصة المذاهب في ذلك أن الشافعية تجوز للمقيم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط بشرط وجود المطر عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية. شايفين إخواني لما بتبدأ يكون نازل مطر، لما بدك تسلم يكون نازل مطر، حتى تشعب الثاني تشعب الثاني يكون نازل مطر. قطع فيها بينهما يعني. إما على شيء يعني هذا نفس السؤال اللي سئلنا فيه هون. أيوة. أحد القرويين. أي حاجة. جمعة نحن نصلي جماعة. أيوة. ليش جمعة؟ شوف إذا طلع أعلى منا القروي. يعني ضاع ولا لا. لا سيدي لو كان حد يصلي بعد الدرس كان عرف يجاوب. إيه صحيح. قال وعند مالك راح مذهب الإمام الشافعي وعند مالك أنه يجوز جمع التقديم في المسجد بين المغرب والعشاء لمطر واقع أو متوقع. خذ مش تكون نازل مطر حتى عند الإمام الشافعي يكون نازل مطر. شايف الدنيا غيم متوقع أن ينزل مطر. يلا اجمعوا امشي بس عم تعطي بالك أستاذ. وعند مالك أن يجوز جمع التقديم في المسجد بين المغرب والعشاء لمطر واقع أو متوقع وللطين مع الظلمة. إذا ظلم في طين إذا كان الطين كثيرا يمنع أواسط الناس ظلت لون من لبس النعل. شوفوا إخواني معلومة ما كان في جزمات يعني أواسط الناس يعني حاله معتدل ما بيطلع بيدي يلبسوا إيش نعال. الطين شلون بده يمشي مسكين صعب عليه. وكره الجمع بين الظهر والعصر للمطر. مين؟ إمام مالك. نعم. وعند الحنابلة يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط تقديما وتأخيرا. فول. بين الظهر بإيش؟ وبين المغرب والعشاء بسبب الثلج. هون شو وصف النعال؟ يعني معلوم قانون شحفاة بالأول. إذا بتحتاج إن بدك تلبس جزمة حتى تمشي حتى ما تلوث رجليك بطن تجمع. معلومك لما بيكون في طين ما بيحسن يمشي بيلبس نعل عند أوساط الناس. يعني إذا كان بدك تحرجك إنك تلبس النعل مشان الطين بتجمع. حاضر. هلا مثلا الآن أنا أمشي بجربات مثل النعلين أو أمشي بدون جربات حافي. إجا وقت صار برد ما بيحسن إلا ما ألبس جربات. صار لك له. كمان أنا أمشي حافي بالحجاز. إجا وقت من كثر ما في طين ما بيحسن أمشي حافي بدي ألبس نعل. إذا صار الحالة هي إلك تخسر. إذا كان بدل تنزل منك ألبس النعل. مو هيك سيدي لا بل هيك المقصود. هيك المقصود. شلون أخي؟ إذا كان الطين كثيرا يمنع أواسط الناس من لبس النعل. يمنع أواسط الناس يعني من مشي بالطين إلا بلبس النعل. أي مقصود فيه؟ يمنعهم يلبسوا النعل. لا مو يلبس النعل يعني بيمنعهم يمشوا إلا ما يلبس نعل. هاي المقصود العبارة بس هي لكن هيك المقصود. مو شرط نص ساعة. في طين هلا اوقات هون عندنا مبلى بها تمشي شو بدك تمشي من الطين ترش حالك. نعم اي نعم. وكره الجمع بين الظهر والعصر للمطر مكروه بس انه ما بصح بس بالنسبه للمغرب والعيش والعشاء. وعند الحنابلة يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط تقديما وتاخيرا لك تقدم هناك مش تقديم، هو تقديم وتأخير. شايفين إخواني؟ بسبب الثلج والجليد والوحل والبرد الشديد. يا هي البرد الشديد أوقات الأستاذ يعني يكون بالجامعة ما في مطار، لكن شو نسمة جاي كأنه بدأ تقلع الأذان. والله إجماع. شايفين إخواني؟ أشد من المطار. والمطر الذي يبل الثياب، أي مطر اللي بده يبل ثوبك إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. شفتوا إخواني؟ وهذه الرخصة تختص بمن يصلي جماعة بمسجد يقصد من يقصد من بعيد، أو عم يقصد المسجد من بعيد، يتأذى بالمطر في طريقه. فأما من هو في المسجد أعوص المسجد أو يصلي في بيته جماعة أو يمشي إلى المسجد مستجرا بشيء محامل شمسية ما بيصيبه المطر، أو كان المسجد في باب داره، فإنه لا يجوز له الجمع. ما جمع سيدنا ضارك إخواني؟ هذا الرواية إيش؟ الحنابلة. نعم. جمع سيدنا يطيع على الجامعة يطيع المسجد. لكن عبد الجامعة. بدهم يخلصوا منا، يخلصوا من الحفل. عبد الجامعة. لكن بده يجمعوا ويخلصوا. رخصة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم. أصلا عند أحمد ومالك سيدي بس المغرب والعشاء في هالظروف. أي لا بدون كراهة بس. في كراهة في هالظروف عصر المطار. بجوز لكن إذا مع الكراهة. مع الكراهة. الجمع بسبب المرض أو العذر، هذا الرابع. الواحد مريض اللي يجمع. عند أبي حنيفة ما في جمع. ما في جمع إلا بمزدلفة وبيعرف بعد ما ما في جمع عنده صلي بيته وبالسفر إلى ما في جمع. الجمع ما في بس في قصر قصر قصر بس فيه عند أبي حنيفة القصر بس. إذا الحنة في قصر جمع ما جمع يكون عم يقلد غيره الأئمة، أما القصر واجب عند أبي حنيفة، قصر الصلاة الرباعية واجب. أما الجمع عند أبي حنيفة ما فيه إلا مقلد إيش الإمام الشافعي، قلد الإمام أحمد، قلد الإمام مالك، قلد رضي الله عنه. الآن الرابع الجمع بسبب المرض أو العذر. شايفين إخواني؟ بسبب المرض. حتى من أعظم ما شفت عند الإمام مالك العروس وقت اللي بنقشوها وبحطوا لها الغندة إذا جيت تتوضى بين وقت ولا شو بصير حالها تنزح ولا أنت بتجمعي تقوم قبل ما شوك الظهر تجمع بين الظهر والعصر كما تقديم بتأخر لهذا الوقت بدك تنامي تجمع بين المغرب والعشاء. ليش؟ قال لأنه بحطوا له أشكال كثيرة بالضر الزيني ده. والله والله يرضى عنه شيء نحن جديد مشان طبيح العقل أم المؤمنين ما هو لو كانت هو ما بتحسن حكي على الحال. أنا ما بخاف من زوجته، قال لي ما بخاف من زوجته مو صادق. الشيخ إبراهيم صار يسمعه. الشيخ إبراهيم لسه ما في شيء. إن شاء الله. أيوة لما بدك قادم إن شاء الله. نعم. الجمع بسبب المرض أو شو إذا واحد مريض مثلا بتغلب الوضوء والإجماع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء. شو الدينات؟ شو الدينات؟ نعم. قال ذهب الإمام أحمد والقاضي حسين والخطابي والمتولي من الشافعية. القاضي حسين والخطابي والمتولي كل مشاف إلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا بعذر المرض. يا سلام. لأن المشقة فيه أشد من المطر. شايفين إخواني؟ هذا بالبيت. لكان مريض بحني أمي يجي يصلي جماعة بيته. وقال قال النووي رضي الله عنه وهو قوي في الدليل. شايفين إخواني؟ هذا اللي يجمع هذا قوي دليله قوي. وفي المغني والمرض المبيح للجمع هو ما يلحق به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. إذا بدي أصلي بكل صلاة بوقتها بحق مشقة وضعف والإجماع. شايفين إخواني؟ هنا وتوسعة الحنابلة وتوسع الحنابلة فأجاز الجمع تقديما وتأخيرا لأصحاب الأعذار وللخائف فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة. قال الله إن المرضع معلومة مين عم يقول هذا؟ الحنابل، لأنه معلومك إذا تنجس ثوبه ما بتحسن نصلي بثوبه إذا كان تنجس، وذا الولد ما كان يعرف يحفظه تنسكوا بشر عليه الإجماعي بين ظهر العصر وبين مغرب العشاء. هنا وللمستحاضة كمان اللي دائما دائما تم ينزل تتوضى لكل وقت ولا في إجماعي، شوف الرقصة هي معظمها اللي معها انفلات دم مثلا أو معه رعاف دائم أو انفلات ريح والله شو تجمع، شايفين إخواني؟ يا سلام. نعم كمان بجوز، يا سلام. ولذلك قال والخطابي والمتولي من الشافعية جزوه مع الإمام أحمد. أين ولمن به سلس بول وللعاجز عن الطهارة، يقوم يتوضى مسكون بيهلك والجماع، شايفين إخواني؟ ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه، لو بده يروح مثلا يتوضى بيخاف انه واحد يتأدى والجماع بين صلاتين حتى ما تحتاج تروح في النار وتوضى. ولمن خاف ضررا يلحقه في معيشته كمان اكتبوه، ولمن خاف ضررا يلحقه في معيشته بترك الجمع، ولمن خاف ضررا يلحقه في اكتب كمان، ولمن حط فاصلي، ولمن خاف ضررا يلحقه في معيشته بترك الجمع. موظفين كلهم هلا في ناس اعطوا بالكم يا ابني، هذول الاجتماعات عم يجتمعون عم يدخلوا من العصر عم يتموا لايش؟ لبعد العشاء. فاذا كان عرفان انك تجمع ما بتحسن اجمع بين الظهر والعصر، ولما تجمع بين المغرب والعشاء جمع تاخير، عم تعطوا بالكم يا ابني. طلاب الجامعة بيحضروا محاضرة قبل المغرب، هلا طلاب الجامعة بيحضروا قبل المغرب ما بيتموا لبعد العشاء، ينوي الجمع اجمع بالمغرب والعشاء جمع تاخير. فهمتوا يا ابني؟ مع واحد قال لي، يا اخي والله عم ندخل الجامعة قبل الظهر، ما عم قبل ايش بعد العصر، ما عم نحسن نطلع ل بعد العشاء بساعتين، قالوا انه جمع تاخير، جمع تاخير خلص. اللي بيدخلوا على عملي المغرب كنا ندخل على عملي، ندخل قبل الاذان نطلع بعد العشاء، تنوي جمع تاخير. ايوه يا استاذ، زي في بعض الاساتذه بترخص يعني بنصلي بعد. أيوه؟ اما البعض الاخر بسكر ما بده ما بيطلعوا منه، بس انه جمع تاخير حط سلم ثاني، انه جمع تاخير شايف يا ابني. خلاص من قلد عالما لقي الله سلم، الحنفي والحنبلي. ولمن خاف ضررا يلحقه في معيشته لترك الجمع، اذا كان بسبب الدنيا يعني مثلا حارس بالجم وقبل المكان ما بيحسن يروح، سائق سيارة متى ما قاعد تبع البساطة دي ما بيحسن ينزل، قل له تجمع، شايفين إخواني؟ نعم قال بعد كان تعبان بشغله يجمع، شايف إنه الأقوال هاي. قال ابن لأنه هناك قال اللي بيلحقوا مشقة، هاي بيلحقوا مشقة